إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله تعالى في كتابه العزيز من سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. آيتان من سورة الزمر، السورة المكية التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وهذا مهم لتعرف الزمان والأوان الذي نزلت في هذه السورة، ولتتذكر الحال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكة كان فيها الاستضعاف والتربص والمؤامرة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. هل تجد أبلغ من هذا في وصف حال المسلمين في مكة؟ قليل في العدد، مستضعفون من قبل أعداء الله تعالى، تخافون أن يتخطفكم الناس. وعبارة التخطف والخطف تدل على قوة في الخاطف وضعف في المختطف، من شدة ضعفهم يخافون أن يتخطفهم الناس. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. في مكة عرف الناس كيف عذب المسلمون، ودرس الناس في السيرة كيف أوذي رسول رب العالمين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأيام ودخل المسجد الحرام وسجد، فقال أبو جهل: فرعون هذه الأمة أيعبد محمد ربه بين ظهرانيكم؟ تسمحون بهذا؟ تسمحون بسجود لله وخضوع لله؟ هي الجاهلية المتنة القذرة الدنسة، هي تعاند دين الله وترفض أن يعبد الله وتشمئز من توحيد الله وتستلهم الهمم الباطلة والعزائم الفاسدة والآراء الكاسدة لحرب الله ورسوله، أيعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم؟ تسمعون بهذا؟ فقام وجاء بسلا جزور، سلا جزور، ووضعه على رأس رسول الله وهو يصلي. سلا الجزور دم وقيح وصديد ونتن وقذر، كان بإمكانه أن يأتي بتراب، كان بإمكانه أن يأتي بطين، لكن إمعالا في الإذاية ومبالغة في النكاية سلا جزور. وضع على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. يا دعاة الإسلام، أيها المصلحون، راجعوا وتدارسوا سيرة إمام المصلحين محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعزوا النفس وتسلوها. فقد قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ساجد والله يراه، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، والله يمهل ولا يهمل. فهذا العدو اللعين الذي وضع سلا الجزور على رأس الرسول بطش الله به يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. غزوة بدر أخذته أسياف الإسلام وحز رأسه، وشهد له نبي الله في بعض الأخبار أنه فرعون هذه الأمة. يمهل لكل أبي جهل ولكل فرعون ولكل قارون ولكل هامان. اقرأ سيرة أسلافك وتدبر مآل آبائك واعلم أن الله لا يغالب. ابن مسعود يبين لك شدة الاستضعاف، يقول: ونحن من ضعفنا ما استطعنا أن نرفع السلا عن رأس رسول الله. ينظرون ولا يستطيعون إزالته، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جارية فرفعت السلا عن رأس أبيها بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. في هذا الجو تأتي سورة الزمر، ويأتي فيها: أليس الله بكاف عبده وخير عبيده وأشرف عبيده رسول الله محمد. مدحه الله بالعبودية في أعلى المقامات وأجلاها وأعظمها وأبهاها في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في مقام الإيحاء: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. العبودية الخاصة، العبودية الخاصة، الخضوع والانكسار والذل والانطراح بين يدي الله، هذه هي الشرف، هذه هي العز أن تكون عبدا لله موحدا لله خاضعا راكعا ساجدا داعيا خائفا راغبا راهبا من الله، ليس في قلبك خوف من غيره ولا طمع في سواه، لا يعرف ظهرك انشناء لغيره ولا تمرغ الخد إلا لجلاله. وهذه دعوة لمن أشرك بالله في الركوع والسجود، ولمن أشرك بالله في الدعاء والنذر والحلف والذبح عند القبور. أخطأتم الطريق وعبدتم الشيطان الرجيم وفارقتم منار الإسلام الذي هو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. عبودية قال عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما غاية الحب مع غاية الذل، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. غاية الحب وغاية الذل لله، حب غاية أعظم من حب الآباء والأبناء والأزواج والأمهات والأموال والتجارات. غاية الحب غايته ومنتهاه، وغاية الذل لا يبقى في القلب إرادة لغير الله، لا يبقى في القلب شعبة لغير الله. المقصود والمطلوب والمرجو أن يرضى الله، ويظهر ذلك في إفراده بالعبادة والصلاة له والصيام له والسجود له والحج له. من حقق هذه العبودية كفاه الله. أليس الله بكاف عبده؟ وفي دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى قوله: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. لا ذل ولا هوان لمن والاه الله، ولا عز ولا كرامة لمن عاداه الله. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي دعاء الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. من قال ذلك إلا قيل له كفيت. أليس الله بكاف عبده؟ كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. ما هو العمل الذي أثمر هذه الثمار الزاكيات؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كفيت. ولذلك على قدر تحقيق العبودية تكون الكفاية. من أراد كفاية تامة كاملة فليحقق العبودية على جهة الكمال والتمام، ومن نقص من العبودية نقص من كفايته بقدر ما نقص منها. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك الله. يا أيها النبي حسبك الله كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية: ما معناه؟ أن الله جعل كفايته لرسوله مطلقة من غير قيد، حسبك الله. لكن غير النبي جعل الكفاية له مشروطة بشرط، وهي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اتبعك من المؤمنين فعلى قدر المتابعة تكون الكفاية، وعلى قدر التأسي تكون الرعاية. فمن فرط في ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين، سيد الخلق أجمعين، وخيرة الرسل الكرام الطيبين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أليس الله بكاف عبده؟ لا ينبغي لعبد عرف الله وعبد الله وكان لله كما يريده الله توحيدا واستقامة ورشادا وسدادا، لا ينبغي له أن يظن أن الله يضيعه، لا ينبغي له أن يظن أن الله يضيعه أبدا. هذا ظن سيء. ومن اللطائف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما كان في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الطلب من المشركين ووقفوا عند باب الغار، وقال الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرني. وصلوا درجة من القرب، إذا نظروا أسفل أقدامهم رأونا. ما نفى له النبي هذا؟ ما أجابه على السؤال جوابا مباشرا، لكنه قال: يا أبا بكر، ما ظنك في رجلين الله ثالثهم؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وكانت الكفاية، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى عن الصحابة يوم غزوة حمراء الأسد، لما أرسل أبو سفيان من ينقل الإشاعة والتهديد والوعيد، خرج المشركون في جيش عظيم يريدون القضاء عليكم. بلغ الصحابة في وقت انخذل فيه المنافقون، وفي وقت قتل فيه من المسلمين 70، وفي وقت شج رسول الله وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وسقط في حفرة حفرها أبو عامر الفاسق. والله تعالى قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ناداهم النبي للخروج مع الجراحات الحسية والمعنوية فاستجابوا، وسجلها القرآن شرفا منيفا وفضلا عظيما الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله كافينا. الله ما تنكروا له، ما قالوا نحن في ورطة قتل أشرافنا وقتل أصحابنا وسالت دماؤنا، ما قالوا هذا، بل قالوا حسبنا الله مع القلة، حسبنا الله مع الاستضعاف، حسبنا الله مع كثرة العدو، حسبنا الله كافينا. ما خيب الله رجاءهم وما ردهم خائبين. اسمع إلى النتاج المبارك. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وحكى نبي الله خبر الغلام المؤمن في الأمم التي كانت قبلنا، أمر الملك الظالم بقتله إغراقا، اذهبوا به إلى البحر وأغرقوه. حملوه على قرقور كما جاء في الحديث، فلما توسطوا الماء قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. أيها العبد المؤمن، هل لك صلة بالله تجعلك تعتصم به وتلجأ إليه وتحتمي به عند المخاوف، عند الشدائد، عند المحن، عند البلاء؟ هل تجد في قلبك فرارا إلى الله إذا نزل البلاء بساحتك وحلت الشدة في مكانك؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. ما افترض على رب العالمين وسيلة لإهلاكه، بل جعل الأمر لله، اكفنيهم بما شئت. فانقلب القرقور وغرقوا وجاء هو يمشي إلى الملك. يا من يريدون حرب الإسلام ادرسوا دين الله، اسألوا عن الله، اسألوا عن عظمة الله، اسألوا عن جلال الله قبل أن تخوضوا المعركة الخاسرة. غير الملك الأسلوب والشقي لا يسعد، غير الأسلوب، قال اذهبوا به إلى جبل واطرحوه من على رأس الجبل. صعدوا به الجبل، وهناك من رأس الجبل ناجى الغلام خالق الأرض والسهل والجبل اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل وسقطوا جميعا وهلكوا، وجاء الغلام يمشي إلى الملك. الأرض بيد الله، السماء ملك لله، الأرزاق عند الله، خزائن الأرزاق بيد الله، مقاليد السماوات والأرض بيد الله، ولا يفتحها أحد إلا الله إلا الله. هذه حقيقة ينبغي أن يعرفها المسلمون. تريدون الكفاية من الله والرعاية من الله، حققوا التوحيد، أفيدوا الله بالعبادة. لكن ما دام في قباب يطاف بها وقبور يسأل أربابها وذبائح تذبح لأهلها، وتجد في السيارات من يصف شيخا مخلوقا ميتا ابن ميت بأنه مدير الكون، فالأمة في وهدة عظيمة. أبواب السماء تستفتح بتوحيد الله، تستفتح بالإيمان بالله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وامرأة من أصحاب رسول الله تعذب في بطحاء مكة، تجر بحبال على الرمضاء تستغيث، أريد ماء اسقوني ماء، من التفنن في العذاب يسقونها عسلا، والعسل ملهبة، العسل يزيد العطش، العسل لو شربته في ظل وارف بارد لاحتجت إلى ماء بعد شربه، فكيف في الصحراء الرمضاء؟ ولكنها لما صدقت في دينها وتوكلت على ربها وتحملت الأذى من أجل مولاها نزل دلو من السماء حتى تناولته وشربت منه فما ظمئت بعدها أبدا. حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما قالها إبراهيم حين ألقي في النار، تعرفون قصته وتعرفون كيف نجاه الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والله لو رجعنا إلى الله وعدنا إلى الله لا جاءتنا الأرزاق مدرارا، ولجاءنا الخير مكثارا، ولحول الله حالنا من الضنك والتعب والسهر. الساعة 3 صباحا الأمة رجالا ونساء تساهم من أجل خبزة كانوا قبل زمان يجدونها أمام أيديهم، ويبيتون الليالي ذوات العدد من أجل وقود كان بالأمس متاحا مباحا سهلا. غير علينا لما غيرنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن أردنا كفاية ورعاية بدلا من الأزقة والحوالي، وبدلا من النظريات البالية والأفكار الفاسدة، عودة إلى الله وصدق مع الله وتحقيق للتوحيد وتحقيق لمتابعة خير الناس رسول الله، حينئذ يكفينا الله ما أهمنا وأغمنا وشغل بالنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، أختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أبرم لأمتنا عامة ولبلادنا خاصة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا وأعراضنا وذرياتنا اللهم اشغله بنفسه واكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم من أراد بأمتنا خيرا فأجر الخير على يديه يا مولانا يا كريم. اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى يا رب العالمين. امرأة كتبت لنا أنها تشكو مرضا وعلة ودينا، نسأل الله أن يذهب علتها، ونسأل الله أن يقضي دينها، ونسأل الله أن يكفيها كفاية منه سبحانه، هي وكل مريض من المسلمين، وكل مدين من المسلمين، وكل مكروب من المسلمين. وأحد إخواننا زوجه مريضة وتحتاج إلى علاج ودواء عجز عنه، وبعث إلينا يطلب منكم إعانته، ومن تبرع له إن شاء الله الأخ المنذر يأخذها ويسلمها له. بارك الله فيكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.